ما هي علاقتنا بالقرآن؟ وكيف نتعامل معه؟ وكيف نتأثر به؟ وما هو واجبنا نحوه؟ والكثير من هذه التساؤلات وغيرها. ولعل الذي يوضح الصور أكثر هو النظر في حياة الجيل المثالي، جيل القرآن، والحديث عن تلك الأجيال من السلف والغالب على هذه المادة، على أن تلك الأعمال الخيرية للسلف قد تتعدى إلى أجيالنا المعاصرة إذا هي أحسنت التعامل مع كتاب ربها وسارت على المنهج الذي ساره السلف الصالح. أخي في الله، من أحوال السلف مع القرآن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو منك أغار؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي، فإنما هو خير تقدموني إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. هذا عمر يقول هذا وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي أحوال سلفنا مع القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي جعلهم في هذه الحال إلا فعل القرآن في قلوبه. في إحدى المحاضرات التي تضم العدد الكبير والكبير من الطلاب، كان الدكتور يتحدث عن القرآن الكريم وما يحمله من فصاحة ودقة عجيبة، لدرجة أنه لو استبدلنا كلمة مكان كلمة لتغير المعنى، وكان يضرب أمثلة لذلك. فقام أحد الطلاب العلمانيين وقال: أنا لا أؤمن بذلك، فهناك كلمات بالقرآن الكريم تدل على ركاكته، والدليل هذه الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلما قال رجل لم يقل بشر؟ فجميع البشر لا يملكون إلا قلبا واحدا بجوفهم، سواء كانوا رجالا أو نساء. في هذه اللحظة حل بالقاعة صمت رهيب، والأنظار تتجه نحو الدكتور منتظرة إجابة مقنعة. فعلا كلام الطالب صحيح، لا يوجد بجوفنا إلا قلب واحد، سواء كنا نساء أو رجالا، فلما قال الله رجل؟ أطرق الدكتور برأسه يفكر بهذا السؤال، وهو يعلم أنه إن لم يرد على الطلاب فسوف يسبب فتنة بينهم قد تؤدي إلى تغيير معتقداته. فكر وفكر ووجد الإجابة التي تحمل إعجازا علميا باهر. قال الدكتور للطالب: نعم، الرجل هو الوحيد الذي من المستحيل أن يحمل قلبين في جوفه، ولكن المرأة قد تحمل قلبين بجوفها إذا حملت، فيصبح بجوفها قلبها وقلب طفلها الذي بداخلها. انظروا إلى معجزة الله بالأرض، كتاب الله معجزة بكل آية. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو كتابنا، هذا هو دستورنا، هذا هو نبراسنا، إن لم نقرأه نحن معاشر المسلمين فهل ننتظر من اليهود والنصارى أن يقرؤوه؟ قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فما أعظمه من أجل لمن قرأ كتاب الله وعكف على حفظه، فله بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحزاننا، اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم حبب إخواننا في تلاوته وحفظه والتمسك به، واجعله نورا على درب حياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.